سبع شرعتنا المعين أرن الحقائق دون شك أو ظنون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك وبارك فيك. الله يبارك فيك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون دخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالدكتور، هنا في سؤال في موضوع ونزعنا ما في صدورهم من غل. فضلتك وضحت ان بعد ما المسلمين والمؤمنين يعدوا من الصراط المستقيم في فناء اسمه عرصات الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يصفي النفوس الناس بعضهم من بعض. طب هنا اللي اهله مثلا، هو حد من اهله زي سيدنا نوح، ابنه مات وابنه كان على الكفر، مات على الكفر، ومفترض ان هو في جهنم. صحيح. فلحزن الاباء على الابناء، او حزن الانسان على اهله ممن كفر، هنا ده هل ينزع منه هذا الحزن وهذا هذه الشفقة على اهله في هذا الوضع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اولا، مقاييس أهل الآخرة مختلفة عن مقاييس أهل الدنيا. يعني طبيعة التركيب اللي موجود في الآخرة، هل زي الدنيا مثلا في منطقة حديث نفس وهي محل الابتلاء، وفيها موضوع منطقة الكسب في اختيار طريق الخير أو طريق الشر، والأمور دي كلها هتهيئ بشكل جديد بحيث يبقى فيه مفيش أصلا منطقة حديث نفس، وما هيبقاش في القلب بالنسبة لأهل الإيمان غير اختيار طريق واحد وهو إرضاء الحق سبحانه وتعالى. يعني التركيبة الداخلية اللي موجودة في القلب من منطقة لا يحاسب عليها الحق سبحانه وتعالى اللي هي منطقة حديث النفس، ومنطقة هي الكسب المسؤول عنها الإنسان في دار الابتلاء. نعم. التركيبة الداخلية دي بتتغير في الآخر. تمام. هي نزع كل ما يتعلق بالدنيا من دار الابتلاء وتحويلها إلى دار الجزاء. فهيئة الإنسان سواء في بنيته التركيبية وطوله الحقيقي اللي كان عليه آدم عليه السلام، لا طوله اللي كان موجود في الدنيا، كل الكلام ده في الآخرة بيعاد الصياغة فيه إلى ما يناسب دار الجزاء. نعم. فوجود الإنسان بي بي بي دايما كده، عشان تفهم الإنسان ده هو دوره إيه ووضعه إيه، العلة من خلقه هي اللي بتحدد تفسير ما حوله وتفسير التكوين بتاعه. نعم. اتصنع ليه؟ طب اتصنع هنا بوضع ليه؟ اتصنع هنا بوضع ليه؟ فالدار دار ابتلاء اللي احنا فيها. فصنعه الحق سبحانه وتعالى في أتقن ما يمكن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. مفيش أفضل من كده لتحقيق دار تحقيق الحكمة في دار الابتلاء. نعم. اللي هم كانوا معتزلوا ليس في الإمكان أفضل مما كان. الكلام ده يقال في تحقيق حكمة رب العزة والجلال فيما يتعلق بالدنيا في جانب الحكم، أما في جانب القدرة فمفيش حاجة تحكم ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقول في قدرة الله ليس في الإمكان أفضل من مكان، لأن إنما جانب القدرة مطلقة. كذا الحال بالنسبة للآخرة. الآخرة ربنا يهيئ الإنسان بوضع جديد يناسب الحكمة بحيث يبقى أفضل ما يمكن لتحقيق معنى الجزاء في الآخرة، سواء في أهل الجنة أو أهل النار. فنزع الغل اللي موجود في قلب المؤمن يوم القيامة، إن خلاص مسألة إن الرضا بقضاء الله وقدره في مسألة إن ده استحق العذاب ما حزعل عليه ليه. في يوم الحساب الواحد يخزى مثلا زي ما إبراهيم يخزى من أبوه، أي خزي أخزى من أبي الأبعد. وبعض الناس يقول لك لا ده أبوه كان مؤمن وعمه آزر هو اللي إيه اللي كان كافر. بعض المشايخ اللي اتكلموا في التفسير من المعاصرين صاحب الخواطر يقول لك ايه اصل لا اصل الاب هنا يطلق على العم فمش عارف ايه الكلام ده كله، على اساس ان الانبياء لازم يكونوا من نسل ناس مسلمين. من قال كده؟ اما نتكلم على انه خيار من خيار من جهة النسب، نعم، ما فيش في نسب الانبياء سلسلة من الزنا ابدا. الانبياء كلهم اطهار من جهة النسب. اما من ناحية الايمان فالامور مختلفة. نعم. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى وصف ابن نوح وقال لنوح انه ليس من اهلك، لما قال له ان ابني من اهلي قال له لا، انه عمل غير صالح. فلو كان ابوه عمل غير صالح، ابراهيم ابوه عمل غير صالح، ابو النبي عليه الصلاه والسلام هو ده بقى اللي عمل ازعاج عند الصوفي، مش قادرين نرد الاحاديث الصحيحه فيتحايلوا عليه. هتعمل ايه في الاحاديث؟ يالفوا احاديث ضعيفه. هو ابوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه كده ان ابي واباك في النار، تعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ حيط لازم يضرب السنه واصح كتب السنه واصح كتب السنه في صحيح مسلم. يعني عندك البخاري، استاذنت ربي في ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي. هنعمل فيه ايه؟ الرسول لم ياذن له ان يستغفر لامي لان متع الشرك. نعمل ايه يا عم الشيخ بقى في دي؟ العبوا في الاحاديث بقى عشان خاطر ترضي الشيخ. ليه؟ يقول لك اصل ابوه مش ممكن يكون ابوه كافر. انت بتتكلم ازاي؟ اي واحد بيتكلم بالحلول والاتحاد وحدة الوجود ويقبل مثل هذا الفكر، اخد بالك ازاي؟ ارميه ورا ظهرك عنده مهما كان شأنه ومهما كانت مكانته. ليه؟ احنا عندنا وحي النبي عليه الصلاه والسلام، طالما قال هذا يبقى تحترم قول النبي عليه الصلاه والسلام. كنت بتحبه؟ ولا انا بحبه وخايف عليه. يعني هو مش خايف على نفسه انت خايف عليه؟ ايه ده؟ فهنا ما يتعلق بهذه القضيه، ابراهيم عليه السلام وقت الحساب لما قال الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون عن ابراهيم. فيوم القيامة يقول يا رب وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ الأبعد هنا بمعنى إيه فضلك؟ بمعنى اللي بعده الله عز وجل، اللي صار على طريق الشرك. مش هيقول لك أبي الأبعد يبقى عمه أبي الأقرن، لا هو أبوه. فيحوله الله تبارك وتعالى إلى ذيخ أو ذئب متلطخ بالدماء. علشان ما يعرفوش ان ده ابو ابراهيم. فالقضيه قضيه توحيد وشرك، ملهاش علاقه لا بقضيه نسب او في غيره. لكن كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان هو خيار من خيار فيما يتعلق بالسلسله النسبيه، انه صلى الله عليه وسلم جاء من زواج وليس من سفاح. في السلسلة النبوية والأنبياء ربنا يختار هذا، لأن لو كان نبي ابن زنا حيعير رسالة رب. فيصطفي الله عز وجل من يشاء من عباده على حسب تربيته أخلاقه كل الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبها بإرادته الكونية عشان يصنع فيها النبي على عين الحق سبحانه وتعالى، ولتصنع على عين، زي ما صنع موسى عليه السلام، زي ما صنع النبي عليه السلام، زي ما صنع الأنبياء الله، لأنهم نماذج بشرية وقدوة. أما من ناحية النسب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، نعم، هي دي القضية يعني. بس بعض الناس بقى يقول لك اللعب بالدين عشان خاطر يوافق أهواء زنادقة الصوفية، ده حاجة تانية يعني. نعم. احنا كنا واقفين عند ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل. الحديث ورد في ان ايه؟ تطهير المؤمنين بوضع جديد يتناسب مع عالم الجزاء ودار الجزاء، في استقرار دائم في الجنة وعلى سرر ايه؟ متقابلين، ان كل واحد على سريره. السرير هنا لا يعني فيها فراش نوم، لان ما فيش نوم، ولكن السرر في الاصل اللي هي الارائك، ربنا عبر عنها على الارائك المتكئون، ان يبقى في جلسه مريحه او ما شابه ذلك، اللي هي يطلق عليها في حق الملك العرش، سرير الملك، سرير الملك. ومتقابلين على اساس ان السرر نفسها متقابله، أو من يجلس عليها ممن يكون معه من أهله، أو من يختار من الجنة في أن يكون معه ممن كان في عصره أو كان من أهله أو كان مجموعة من الناس قاعدين على هذه الأرائك متقابلين، يقوم على خدمتهم الولدان المخلدون. نعم. لا يمسهم فيها نصب، أي تعب، لا يشعر بأي تعب على الإطلاق، بل كل ما يتمناه يحققه، لأن ربنا خلق الإنسان في الدنيا في دار ابتلاء في كبد. الكبد هنا اللي هو استمرارية التعب والمجاهدة في الطاعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما في الآخرة ما فيش الكلام ده، الآخرة فيه دار جزاء وتنعيم، فيش فيها تنغيص، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يعني اطمن بقى، ما فيش حد هيجي يخرجه من بيته، ولا حد هيطرده، ولا حد هيأثر عليه، ولا الكلام ده كله، هو في مسكنه متنعم. نعم. طيب، ده وصف لأهل الجنة وأهل النار لو حققوا العلة من خلقهم أو خالفوها. لأن الآية جت بذكر آدم وقصة العلة في نشأته، ولماذا خلقه الحق سبحانه وتعالى، وكيف ظهرت الذرية، ومن أطاع من الذرية، ومن عصى من الذرية، كل الكلام ده هو الرسول بيّنه ونزل عليه هذا الكلام مباشرة. نعم. يخاطب فيه النبي، والكلام جاي كأن رسالة من الله تبارك وتعالى، رسالة جاي مباشرة، رسالة من الله تبارك وتعالى إلى كل مستمع. ودي جمال القرآن. نعم. تحس كأن القرآن بيكلمك أنت، بيكلمك انت. فهنا اما تنظر في ايات القرآن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، دي خبر للي بيقرأ، مش قصة بتتحكى زي ما عندهم كده في الكتاب بتاعهم، لا، اللي هو اهل الكتاب اللي هم كفروا بالنبي عليه السلام. نعم. الكتاب عندهم واحد بيكتب قصة، فاللي بيخاطب هو اللي بيكتب القصة. انت خد بالك ازاي؟ نعم. هو اللي ماسك قيادة الكتابة، انما هنا لا، اللي بيخاطبنا ربنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بيبلغ اللي قاله حرفيا في القرآن. فلما يقول ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، واذ قال ربك للملائكه، وبعد كده فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ويذكر هذا، وخطاب بين ابليس وبين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وخطاب بين الحق سبحانه وتعالى في بيان ماذا سيصنع أتباع إبليس ومن سينجو منهم ووضعه، وبعدين ربنا يخبر عن المؤمنين وما يفعل بهم في الآخرة. كل الكلام ده كأن أنت ما فيش حد تاني بيكلمك. الرسول عليه السلام ما هوش باين في أنه هو بيقول أي حاجة خدوها لازم تعد علي. فده حتى بيقول إيه عشان يحسسك أن القرآن ده نزل على النبي وهو بيبلغه زي ما نزل، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فبيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كان ممكن يشيل كلمة نبئ عبادي، أخد بالك إزاي؟ ويقول ربنا بيقول لكم أنا الغفور الرحيم. بالضبط زي ما عندهم بالضبط لما هنقرأ مثلا كده وراء الله أن هذا حسن، وراء الله أن هذا حسن. أخد بالك إزاي؟ لما تيجي تقرأ في قصة نشأة الخليقة عندهم، وفي اليوم اللي كذا حصل كذا، وفي اليوم كذا رأى الله كذا وقال ليكن نور، نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، وقال الله نصنع الإنسان، وبعدين وبعد كده حس إن إيه آدم وحيد ما نعمل له كذا. أخد بالك إزاي؟ كأنه واحد هو اللي قاعد بإيه بيسوق الحدث، واحد بيخبر عن ربنا سبحانه وتعالى وعن ذاته. فطبعا ده لأنه من عند غير الله، إنه من عند الله تبارك وتعالى. هو بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فبلغت فتحس بقى إيه إن أنت عايش مع رسالة جاءت يوفيها الرسول كما جاءت. نعم. ما زودش حد ولا نقص حد. قال له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال له الكلام القرآن زي ما نزل على قلبك طلعه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا إيه بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حنطلعه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هو بس الرسول اللي حينبئ عباده؟ لا، لكل من وصله القول. يبقى الرسالة ما جاتش للرسول لوحده، لا ده جات على أساس تفضل محمولة على الرؤوس في كل من وصلته أن ينبئ العباد يا أخي ربنا غفور رحيم. ده ربنا بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الإيه الرحيم. فتيجي تبص تلاقي الإيه الآية بتنتقل إلى قيام الساعة. نعم. شوف جمال القرآن في كده، دي ما تلاقيهاش عندهم خالص ابدا. عباره عن قصه تاريخيه، واحد قاعد بيكتب وقاعد بيظبط الكلام علشان يمكن للناس انها تقراه، مش بس عشان الناس عشان يمكن يقرا بس. فكل شويه يقعدوا يعدلوا فيه ويغيروا فيه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الأليم والعذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قل لهم إيه اللي حصل عن ضيف إبراهيم. طب إيه اللي حصل؟ هل الرسول يعلم؟ ما يعلمش إلا لما نزلت الآيات. نعم. ما قبل كده ما كانش يعلم. يعني شوف هو يقول لك إيه ونبئهم عن ضيف إبراهيم، فممكن يجي الكلام كده سأنبئكم عما أخبرني الله عنه عن ضيف إبراهيم، فدخلوا عليه فقالوا سلاما، فقال لهم إن منكم إيه وجلون، قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم اللي هو إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. شايف الصياغة هنا جاية من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة في الإخبار عن الحدث. نعم. والحدث دي بيخبره كمان صنعه وحضره من فوق عرشه وتابعه. مش واحد بينقل ما حضرش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه أهو ونبئهم عن ضيف إيه عن ضيف إبراهيم. في نقطة فضلتول، يعني كلام عن ضيف إبراهيم بعد أن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في رابط هنا أكيد. هقول لك. هو بعد ما ربنا ذكر شأن العذاب لأتباع إبليس وشأن التنعيم للمؤمنين في الآخرة. طب الآخرة دي ربنا أخبرنا عن شيء لسه هيحصل. نعم. وعشنا الحدث كأن احنا حاسين بالمنظر قدام عينينا وانتقلنا هناك. واحنا لسه عايشين في دار ايه؟ الابتلاء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول قدامكم فرصة تلحق. فلا تكفروا برسول الله ولا تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. واعبدوا الله وعودوا إلى فطرتكم وأدوا الغاية من خلقكم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يعني لو تبتم هيغفر لكم. لو عدتم ودخلتم في طاعة الله تبارك وتعالى واستجبتم لرسوله هيرحمكم. نعم. من العذاب اللي حكى عنه اللي حكى لكم عنه في الآخرة. فبقول له نبئ عبادي أني أنا الغفور إيه الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لو أنتوا أعرضتوا يبقى فيه هنا إيه دعوة لرحمة ربنا سبحانه وتعالى التي ستقع على الذي يستجيب. نعم. وبعدين الكلام يخلي أي واحد عاقل يقف ما يتحركش. يحدد موقف ايه ده العرب ما لم تألف هذا وكلام جاي بهذه القوة وهذه الصياغة تخلي اي واحد يتشد. يعني اي واحد يسمع القرآن لازم يقف. نعم. ايه يعني ما سمعناش الكلام ده. الكلام ده بيتكلمنا بيخاطب فينا فطرتنا الواقع اللي احنا فيه اللي عايشينه. ده مصير ده موت والموت هيجيلي والرسول قدامي. الكلام ده في ايام ما كان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه. فبقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. دي تعمل زلزال. واخبرهم عن ضيف ابراهيم ايه اللي حصل له. غفر الله لابراهيم ولوط ولاهله واهلك المكذبين. ازاي؟ باللي انتم شايفينه. نعم. بيحكي لنا قصتهم الماضيه. فيبقى دلوقتي ضرب مثل بواقع حصل. ودايما لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر سيدنا لوط لان لوط اثاره موجوده لغايه النهارده. أغوار الأردن والبحر الميت دي كلها من منطقة سدوم. بلد قوم لوط بسبب الأثر اللي حصل فيها من الخسف اللي ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم بسبب تكذيبهم للوط. نعم. عليه السلام. نعم. ولما يذكر عاد وثمود وشعيب في مدائن صالح على أساس أن الأثار بتاعتهم لسه باقية. فلما يذكر ابراهيم لان اثاره باقيه موجوده في مكه ومقام ابراهيم اللي كان واقف عليه واثار اقدامه موجوده لغايه النهارده. بس هتعمل ايه في العمى اللي موجود عند اليهود والنصارى؟ ما بيشوفوش الاثار دي قدام عينيهم. وعمى المكذبين من الكافرين اللي كفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم شايفين ان مكه فيها مقام ابراهيم. نعم. فيبقى دعوة لربهم إلى الصراط المستقيم. فذكر ما يتعلق بضيف إبراهيم. وخلي بالك دلوقتي الرسالة بس الناس متخيلة إن الكلام رايح لأهل مكة بس اللي هم كفروا. لا، ده الكلام رايح يزلزل النصارى. رسالة موجهة لي. ما احنا بقول إذا ذكر إبراهيم تعال شوف إيه اللي حصل في قصة إبراهيم عندهم. هي ولا مش هي القصة؟ هي الأحداث واحدة ولا لا؟ هي الأحداث واحدة. طب اللي انت وصفته ما هو صحيح. في عور. نعم. في قصة إبراهيم واللي انت ذكرته في شأن لوط في عور. عار كبير جدا. لا وبعدين جاي يقول لك ما اقدرش، ما يقدرش ساعتها يقول لك هو واخد مني. لو قلت انا واخد منه يبقى انت يا بعيد ما بتفهمش، ما عندكش اي عقل عشان تميز بيه. نعم. ان مش ممكن الكمال اللي ورد هنا في وصف الموضوع بعده مشاهد متاخد من النقص اللي عندك، وخصوصا في قصه ادم. مستحيل يكون خد معنى ده. لو كان، لو كان على فرض الفرض الجدلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف يقرا من الكتاب، مش ام يعني، نعم، وكان النسخه دي بين يديه، دي النسخه العربيه اللي ما اترجمتش الا من حوالي 200 سنه او 350 سنه، نعم كده، ما كانش في نسخه بالعربي كامله كامله ولا موجوده بالطريقه دي خالص. اهو شوف احنا قاعدين نقلب فيها ازاي، وجايبينها شمال ويمين وشرق وغرب، وقاعدين بنشرق ونغرب وبنقرا الكلام كلمه كلمه عشان نشوف هل الرسول خد من عندك ولا لا. جايز يكونش انتوا عندكم الكمال، وهنا الرسول عليه السلام هنكشف الاحداث ان هو خد من عندكم، واخد بالك ازاي؟ نعم. لا، ده اللي، ده اللي جاي هنا يكشف ان انتوا اللي عندكم العور، ان انتوا اللي كتابكم ضاع، والمتبقي في اركان القصه بس عشان تعرفوا ان هو ده الحدث وان هي دي القصه، بس مش عارفين تحكوها. ليه؟ لان كلامكم ضاع وانتوا في حكايتكم خايبه وما تقدرش توصل منها لحاجه. عشان يعرفوا ان اللي جاي في القران هو الحق، ان اللي جاي في القران هو الحق. يبقى ما ابقاه الله هو ده بقى العله في وجود الكتاب. إقامة التوراة والإنجيل اللي ربنا أمر بها، لستم على شيء، قل يا الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فهيقول لك أهو، يبقى هو بيأمرنا إن إحنا نرجع للتوراة والإنجيل. يا جاهل، بيقول لك اللي موجود في التوراة والإنجيل إقامته معناه الإيمان باللي ورد في القرآن. فإذا لم تؤمن بالقرآن فما أقمت التوراة والإنجيل اللي أنت ضيعتها. ده إقامتها معناها وجودها، وجود النسخة الحقيقية، النسخة الحقيقية، والنسخة الحقيقية موجودة في القرآن. إنما أنت لما تقارن تعرف إن دي مش نسخة حقيقية، فلما تقارن هتعرف من الحق. ده أنا لو جت أقيم، يعني بغض النظر إن أنا مثلا هقول مش هرجع للقرآن، فعايز أقيم التوراة والإنجيل، ما هلاقيش حاجة فيها عشان تتقال. صحيح. طب قيمها كده، ورينا شطرت، طلع منهج، طلع منهج حياه. مفيش. ما هو انا عايز اعرف تفاصيل قصه ادم بدون ما ارجع للقران. نعم. ما هعرفش حاجه خالص، غير ان ادم اتخلق من تراب. انما حكايه طين وميه، تراب، طين لازب، صلصال من حمإ مسنون، صلصال كالفخار، وسجود الملائكة لآدم عليه السلام، وقصة الملائكة في استخلاف آدم في الأرض وتهيئة السماوات والأرض، ولا الكلام ده عندكم خالص. نعم. ولا تدروا عنه حاجة. فحقيمها ازاي انا بقى ان شاء الله؟ اخبرك ازاي. ما لذلك معنى إقامة التوراة والإنجيل إقامة ما تبقى فيها من دلائل الحق على القرآن، اللي هو إقامة القرآن. واللي يقول كده احنا بنقول معلش ده عريض القفا، سواء كان من المسلمين او اليهود او النصارى. بقولها وانت مطمن وفي قلبك بطيخه صيف. ليه؟ ولو عندهم رد يرد. ما بقول لك اهو، حتى سياق الايات اللي ربنا ذكر فيها، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده، ان كل مبني على اثبات الإيمان بالقرآن على سبيل الحكم واللزوم، وإن الذي لا يؤمن بالقرآن كإقامة للتوراة والإنجيل، ما هو الوقت حاجة ميلة. فين التوراة اللي عندكم؟ اختفى. طب العمود اللي هو مبني على أسس كاملة يمثلها قيام التوراة والإنجيل نزل في ألواح، مش موجود. طيب جم يبنوا، اختفى العمود ده خالص، الاصل راح. فقالوا هنبني على اساسه. فجم ابنهم عملوا العمود مائل. ففضل العمود مائل عندهم على طول لغاية ما طلعوا الكتاب المعوج ده اللي فيه عوج. نعم. اختلاف في تحريف مع سبق الإصرار والترصد في انهم يحذفهم أسماء ربنا واستبدلوها بأسماء من عندهم، زي ما كشفنا الكلام ده وقلنا لهم ردوا ورفعوا قضية. دخلنا في كم سنة دلوقتي لو احنا بنتهم كذور. فجي واحد يقول لهم لا، المعوج اللي عندكم أصله وأم عامل لكم العمود كامل ومكمل في قيام الوحي الذي كان عليه موسى وكان عليه عيسى وكان عليه الأنبياء من قبل. نعم. تكفر بي؟ يبقى لن تكونوا على شيء ولستم على شيء يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم. أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشان يخللكم الإنجيل والتوراة، هو نفسه اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كوحي مصدرية واحدة عند كل الأنبياء المرسلين. هو ده المعنى. إنما هما بيلفوا ويدوروا بيخدعوا عامة الناس، إن عامة الناس مش عارفة. نعم. استغلوا الجهل وثقافة التدهيل في نشر التضليل، والله عز وجل من ورائهم محيط. ونبئهم عن ضيف ايه؟ ابراهيم. ابراهيم ضيف ابراهيم ملائكة. هم قالوا الرب اللي جه لابراهيم يا راجل هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ هو رايح على لوط مش كده؟ نعم. شو ده اللي قالوه؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال لهم سلام يعني في مشهد، وقال لهم حاجات تانية. راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وبعدين قربه إليهم قال ألا تأكلون، وبعدين لما شاف إن أيديهم لا تصل إليه نكرهم مش كده؟ وبعدين قال إنا منكم وجلون. شوف اختصار الحدث هنا في آية واحدة. يبقى القصة هنا متعلقة بإبراهيم عليه السلام في ان هو يقول لهم الكلام ده، احنا خايفين منكم انتم مين؟ مش بقى ان الرب صرع ابراهيم، اظن احنا قرانا قبل كده مره، قرانا الاصحاح. وظهر له الرب عند بلوطات ممره وهو جالس في باب الخيمه وقت حر النهار، وقاعد بيجادلهم في لوط. شرعت اكلم المولى هتهلكوا لوط وهناك 50 بارا في المدينة. فقالوا له، فقال الرب، ويقول الرب اللي قاله هو الرب اللي كان هناك محرف انت، هو قال إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإن أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا خمسة. أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ وبدأ ينزل خمسة خمسة 45 حد ما وصل 10 لغاية ما خلهم كام؟ 10. طب ما ربنا عبر عن كده بكلمة واحدة بس، يجادلنا في قوم لوط. هم جاء الملكان إلى سدوم مساء. ده في الصح اللي بعده، لكن تعال نرجع للنص بتاعنا. نعم. ونبئهم عن ضيف ابراهيم. مش الرب بقى. مش الرب. كانوا ضيوف لابراهيم عليه السلام، ملائكه متصوره في صوره بشر. نعم. والدليل على ان هم كانوا صوره بشر ان هم لما راحوا لوط الناس فكروهم رجاله. شايف ازاي؟ نعم. شايف انسجام الكلام في القرآن لكن لا ينسجم عندهم. لا ينسجم عندهم. يقول لك لا ده احنا قصدنا بالرب ده يسوع. ويسوع كان راجل. يعني ايه؟ يعني قوم لوط كانوا عايزين يعملوها في يسوع؟ ايه يا عم بنت ده هو؟ ما تفوق تقول له ايه؟ خد بالك ازاي؟ نعم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. دلوقتي يقول لهم يعني كان لو كان هو يسوع زي ما النصارى بيقولوا اخدرك نعم. ازاي هيقول لهم سيبوه وانتم مش عارفين ان الرب ده هيتصلب وهيدفن بعد كده، اخد بالك ازاي يعني هيطلع لهم حجة. نعم. لكن ما كانش عيسى على اعتبار انه رب، ولكن كانت رسل الله عز وجل جاءت لابراهيم في صورة بشر. نعم. طب لو كان ابراهيم يعلم ان هو ايه الرب او رب العز، هروح يجيب له عجل يذبحه ويقول كل ويقعد ياكل. طيب هم كانوا ثلاثه مش كده عندهم الثلاثه اللي راحوا لابراهيم، لو كانوا يسوع ثلاث زوات ثلاث زوات، هو شافهم ثلاث زوات. انت بتقول هو رب واحد ولا ثلاثه؟ اب وابن وروح قدس، ثلاثه جم مع بعض وقعوا نفسهم في ورطه، لان الارثوذكس بيقولوا ان هو واحد بس، بس له ثلاث اشكال، فطلع لابراهيم في صوره الرب. طب واللي كانوا معاه؟ كانوا البادي جارد اللي هم اللي يمشوا معاه حرس الشخصية يعني. اخي بالك والله حاجه غريبه يا اخي الناس دي. ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا ايه؟ سلاما. سلاما. قال انا منكم وجلون. وجلون. قالوا لا توجع ما تخافش انا نبشرك بغلام عليم. لان امراه ساره كانت قائمه مواقف. واللي عملوا فيها قصه ايه؟ انت ضحكتي يا ساره؟ لا انا ما ضحكتيش. لا ضحكت. لا ضحكت. لا ما ضحكتيش. خد بالك ازاي؟ نعم. القصة اللي ذكروها عندهم طبعا لما تقراها الواحد يعني مش هنقرا في كل حاجة لأن قرناها قبل كده. المهم بشروه بغلام عليم. عليم. اللي هو إسحاق عليه السلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ ده راجل كبير خلاص كبرت. وسارة عاقر. قالوا بشرناك بالحق أي بوعد الله لك، ووعد الله حق. إن أنت هيجي لك ولد من سارة واسمه إسحاق، وفي كمان ولد هيجي من وراء إسحاق اسمه إيه؟ يعقوب. إن هو هيبقى ابن إسحاق. فلا تكن من القانطين. القنوط اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أو اليأس من حصول هذا السبب يعني. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الإيه؟ الضالون. نعم. يعني اللي يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى وييأس الرحمة، هنا الرحمة العامة على فكرة. هنا الرحمة العامة اللي هي وصول الأسباب إلى نتائجها أو النتائج إلى أسبابها أو خلق الأسباب مع تخلف نتائجها أو النتائج بلا أسباب، اللي هي الأسباب العامة اللي هي متاحة لكل البشر. اللي متاحة لكل البشر. يعني ممكن واحد غير مسلم أو كافر يكون ما بيخلفش خلاص، الدكاترة قالوا ما خلفش، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان يبقى له خلف وهو مش مسلم ابتلاء له. نعم. انه ممكن يكون سبب في اسلامه، سبب في فهمه لدين الله عز وجل او فهمه لحكمة الحياة. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الايه؟ الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إيه بالضبط الرسالة اللي أنتوا جايين عشانها أو رايحين فين؟ يبقى هو اللي سأل، لأن هم صوروا إن إبراهيم ما عرفهمش، وإن هم ماشيين فالرب بيقول ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ اخبى عليه؟ نعم. ولا هيعرف حسين ابراهيم ده يعني ايه؟ بيعرف كل حاجه اهو. بيقول لي بالضبط اهو. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان ابراهيم ماشيا. لا لا لا، اخفى عن ابراهيم دي 17. فقال الرب الأخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني هو الرب محتار أقول لإبراهيم ولا خب عليه؟ وازاي خب عليه هو هيبقى امه كبيره جدا جدا. نعم. وانهم هيعملوا برا وعدلا لكي ياتي الرب لابراهيم بما تكلم به. وقال الرب ان صراخ سدوم وعموره او قد عموره كثر. قد كثر. الرب بيقول صراخهم بقى جامد، يعني صراخ المدينه. المدينه بتصرخ لما يجي يعبروا عن غضب ربنا سبحانه وتعالى على قوم، لقصة المدينة كانت بتصرخ من الخطيئة. زي ما شبهوا ب اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إسرائيل بالمرأة الإيه؟ الزانية. الزانية اللي هي يهوذا وأورشليم. زنيتي يا اسرائيل. وزنيتي يا اسرائيل، فشبوها بالمدينه وصفوها بامراه عاهره في حزقيال وغيرها، يعني خد بالك ازاي؟ يعني وصف يعني اجرك الله. نعم. فبقولوا ايه؟ ان صراخ سدوم وعموره قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي، والا فاعلم. كأن الرب لا يعلم ما يحدث في سدوم وعمر، عنده نقص كبير قوي في المعلومات. تعالى الله عن قوله. اللي يرى الكلام ده يقول لك ايه؟ فيه رب كده؟ فيه رب جاهل كده؟ ما يعرفش اللي بيحصل؟ طب يا عم يبعت شويه ملائكه يتجسسوا ويشوفوا، جهاز الاستخبارات عنده ضعيف ولا ايه؟ نعم. فيه رب كده؟ شايف الوصف اللي عندهم؟ لا تستطيع ان تجد شيئا كهذا في كتاب الله عز وجل. نحن اعلم من فيها. يقولوا لابراهيم عليه السلام. نعم. ودول رسل ربنا. فما بالك بالذي استوى فوق عرشه ويعلم السر واخفى في خلقه حتى سمع قول المجادلة التي مع أم المؤمنين عائشة وخفي عليها بعض ما تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شوف متابعة الحق سبحانه وتعالى وسمع لكل شيء. إنما هنا بتصور كأن الرب إيه؟ يقول لك اصل الرب هنا هو يسوع، ويسوع برضه ما يعرفش كل حاجه. رب ما يعرفش كل حاجه. اصل هو هيقعد بقى يلف ويدور عليك بقى. اصل هو ناسوت. ناسوت ايه؟ ناسوت ايه يا بتاع الناسوت؟ اللي كان كل شويه يتجسد في صوره الناسوت. طب هو بيتجسد في صوره الناسوت في هذه الحاله لما جه ابراهيم، كان جاي من مريم برضه؟ صحيح. ما هو الناسوت عندهم ده ما يجيش الا من مريم في وقت معين. مريم ما اتخلقتش لسه، ولازم ياخد 9 شهور عشان تكتمل سوره الناسوت. وهيبقى عيل صغير. لا مش لغايه لما يكبر بقى. انما هنا تحول مباشر من اللاهوت الى الناسوت. قصيده متناقضه. ساعه ما تراجعها مع اللصوص اللي كتبوها. نعم. قارنها بالقران، ما فيش قدامك خيار غير انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وان اللي يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم اهل جحود. جحود. قلبه مليان كره على النبي عليه السلام. ليه؟ ما تقارن يا عم من ده وده، انت ما بتشوفش. ان لله وانا راجعون. نعم. طيب وانصرف الرجال، يبقى هو هنا كان ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش ايه اللي هيحصل، وهيخبى عن ابراهيم ولا ما يخبيش. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. فابراهيم اللي عرف وهو ما قالش الايه للرب، او الرب ما قالوش. يعني ابراهيم اللي عرف قال له انتوا رايحين ناحيه سدوم، افتهلك البر مع الاسيم عسى ان يكون 50 اي برا في المدينه. يبقى هو ابراهيم عرف من ايه؟ ما قالوش حاجه، هو قال له ان هو هيتحقق. يعني هو نازل يتحقق سدوم بتصرخ ولا لا؟ لكن هل قال الكلام ده لابراهيم؟ مش واضح من النص اذا كان قال ولا لا. مش واضح. وقال الرب ان صراخ سدوم وعموره قد كثر. يبقى الكلام هنا ناقص. هل هيقول الرب في نفسه زي الكلام اللي قبل كده؟ ولا قال لابراهيم؟ برضه مش واضح. مش واضح، مش كده؟ ما عندهمش غير كده. بعد كده على طول توجه الى ايه؟ سدوم بعد ما جاد له ابراهيم. فجاء الملكان الى سدوم مساء. الله، ده كان رب من شويه. نعم. ده بقى مين بقى؟ الروح القدس ولا الاب والابن ولا مين بالضبط؟ شغل كله بيدربك في بعضه. اخلاق، اغلاط، مكابره لعقل العاقل عندما يقرا في هذا الكتاب. نعم. سبحان الله. نرجع للقران. القران بيقول ايه؟ ها؟ قال فما خطبكم ايها الايه؟ ايها المرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين. انا لمنجوهم اجمعين. اجمعين. الرسل اللي بتقول كده خلي بالك مش ربنا. الرسل بتقول بناء على اوامر الله تبارك وتعالى لملائكه انه يروحوا يقولوا الكلام ده. لان ده لو كان من كلام ربنا يبقى المنجي من اسمائه. إنا لمنجوهم أجمعين. أجمعين. لكن ده من كلام مين؟ الملائكة. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إجرام وصف الله صورته في مواضع أخرى. أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. الشذوذ اللي كانوا بيعملوه والتكذيب والشرك والحياة العفنة التي عاشوها وتركوا طريق الفطرة وطريق التوحيد وخريطة الحياة التي جاء بها لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أجمعين. يبقى آل لوط أهله أتباعه من الإيمان والدين. نعم. إخواته في الله. إلا امرأته، يبقى هنا دلوقتي مراته مش معاهم. قدرنا إنها لمن الغابرين. الغابر اللي هيدخل في العذاب وهيطبق عليه العذاب حتى يهلك فيصير كأن شيئا لم يكن، غبار يعني. نعم. هم لما جم يوصفوا الحالة، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى، أولا الرسول هيجيب الكلام ده منين؟ من أين لنبي أمي لا يعرف القراءة من الكتاب وما كانش في الكتاب بالعربي ولا كان مطبوع ولا كان قدامه، وحتى لو كان قدامه أخي بالك إزاي مش ممكن يجيب الكلام ده؟ هيقول كلام تاني غير ده، لأن اللي موجود عندهم ناقص في الصورة، فإزاي هياخد الكامل ده؟ ما تجيش. ما تجيش فعلا. ما تجيش. فربنا سبحانه وتعالى قال فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. منكرون يعني أنتم، وكلمة منكرون يعني مش معروفين لا لنا ولا للناس ووضعكم غريب غرباء، لأن هم جايين في صورة إيه؟ بشر. بشر. هو تعجب منهم زي ما إبراهيم تعجب. زي تعجب إنه الناس جاية شكلها مش من اللي بيمروا في الطريق، ولا ما احنا عارفين اللي راح واللي جاء. يقدر يصنفوهم، انما دول ما لهمش ايه نظير في موضوع ان دول الاغراب ولابسين ملابس او وضع معين يعني. فكشفوا عن انفسهم وقالوا احنا، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. نعم. انت قاعد تنصحهم وتقول لهم عن الحق وتخبرهم بما سيحدث لهم وهم مش فيهم فايدة. وخلي بالك دلوقتي معنى كده ان لوط كان الوحي بينزل عليه هناك ويخبره باللي هيحصل. ويقول لهم اللي يدعوهم اليه ايه العذاب اللي ممكن يحصل. لا، ودعوتهم الى توحيد العبادة لله وترك هذه الفعلة الشنيعة والاشياء دي كلها. نعم. ما هو قعد معهم فترة. طبعا هو ما ذكرش كل التفاصيل هنا. التفاصيل كلها في قصة لوط مذكورة في مشاهد أخرى. نعم. بس هو هنا القصد من ذكر قوم لوط على هذا النحو إثبات من خلال الإخبار بالغيب على أن هذا لا يمكن أن يخبر به أحد إلا إذا كان وحيا من عند رب العزة والجلال، وفي نفس الوقت إقامة حجة مستمرة على النصارى بحيث ما يتكلموش، ورد قوي على شبهتهم بأن ده ممكن يكون متاخد من عندهم. ده يستحيل أن يكون حقيقي، لأن اللي عندهم ما فيش فيه الكلام. ده لو فرض أن الكتاب قدامه وهم كلهم قاعدين عشان يجيبوا زيه. أخبرك إزاي؟ ما هو يعني عايز اقول على حاجه، مش عارف كان في وقت ولا لا، اللي هو قضيه ان الدعوه الى الاتيان بصوره من مثلي ان استطاع. طب دي بقى نخليها في اللقاء القادم. طيب ان شاء الله. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. طيب. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.